السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس الأول في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته الأولى 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجرية للعلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى. ومقاصد السرد 8، أحدها تصحيح الأخطاء والتطبيعات، وثانيها تفسير غريب الكلمات، وثالثها ضبط ما يشكل بالحروف والحركات، ضبط ما يشكل بالحروف والحركات، ورابعها تبيين الفوائد المذكورات، تبيين الفوائد المذكورات، ورابعها أو خامسها جمع الجمل المتفرقات، جمع الجمل المتفرقات، سادسها ترتيب الوجوه المنثورات، ترتيب الوجوه المنثورات، وسابعها توضيح ما عسر فهمه بالبينات، توضيح ما عسر فهمه بالبينات، وثامنها دفع الأوهام عن المشكلات، دفع الأوهام عن المشكلات. فهذه هي المقاصد 8 التي سترعى حسب الوسع في برنامج سرد المطولات المبتدأ هذا اليوم بقراءة كتاب الدرر السنية. نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين يا رب العالمين. قال جامع هذا المصنف عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خص بالهداية في زمن الفترات. تقريرات الكتاب الأول: تقرير الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لإبراز الحق وإبدائه والكشف عن مكنون عقود اللآلي بعد خفائه، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه السالكين على طريق الحق المخالفين لأعدائه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني نظرت في هذا المجموع الفائق الرائق الذي جمعه ورتبه لابن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، فرأيته قد جمع علوما مهمة ومسائل كثيرة جمة مما أوضحه علماء أهل هذه الدعوة الإسلامية في مسائلهم ورسائلهم الساطعة أنوارها الواضحة أسرارها لمن أراد الله هدايته. قال رحمه الله: الذي جمعه ورتبه الابن. وقال بعده الشيخ محمد بن إبراهيم في الصفحة 7 بقراءة جامعه ومرتبه: الأخ الفاضل. وقال الشيخ عبد الله العنقري في الصفحة 9: قد أشرفت على ما جمعه الابن الفاضل عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وكان حين هذه التقارير وهو ابن 39 سنة، وإنما لم يذكروه بغير هذا اللقب لأن

في الوصول إلى ما يحتاج إليه من الفوائد. فلو قدر أنه أراد كتابة مقال أو تصنيف أو خطبة ثم أحب أن ينظر هل لعلماء الدعوة شيء في ذلك، نظر في الفهرست ثم أخذ تلك الفائدة التي توافق مراده. والفوائد التي تستخرج من الكتب لحفظها جادتان: الجادة الأولى أن تثبت على طرة الكتاب، فإن زاد قدرها عمد إلى وضع صفحات في أثناء الكتاب بعد هذه الطرة، فلو قدر أنه ملأ هاتين الصفحتين ثم الثالثة ثم الرابعة يضع ورقة خامسة وسادسة في صدر الكتاب تابعة للطرة ويقيد عليها الفوائد. والثانية أن يقيدها في بطاقات، أن يقيدها في بطاقات يحفظها خارج الكتاب، وكلما كانت البطاقات صغيرة كان أوفق في الانتفاع بها، لأنها إذا كبرت كثرت وأعاقت الانتفاع بها، فيعمد إلى جعلها في بطاقات صغيرة يكتب فيها رؤوس الفوائد، ثم إذا أمكنه أن يصنفها فذلك أوفق، بأن يجعل كل نوع من الفوائد في ظرف خاص من الظروف الورقية، فيكتب مثلا فوائد في العقيدة على ذلك الظرف ثم يضع فيه تلك الفائدة في بطاقة، ثم يضم ما بعدها فما بعدها فما بعدها، فيكون مع الأيام واديا أفيح من الفوائد. ويمكن أن يصنفها إلى موضوعات أخص، كما لو قدر أن يجعل لظرف من الظروف عنوانا كقوله أمراء المؤمنين في الحديث، فإذا مرت فيه فائدة فيها وصف لأحد من أهل العلم بأنه أمير للمؤمنين في الحديث وضعها في هذا الظرف، فيجتمع له مع الأيام والليالي قدر واسع ممن وصف بذلك جمعه من كتب متفرقة في التراجم وغيرها، ويقف في ذلك على درر منه الفوائد، فسيجد أمير المؤمنين في النحو وأمير المؤمنين في الفقه، ويجد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم تفسيرا نادرا لمعنى أمير المؤمنين في الحديث، فيحصل له جمع فوائد لا تكون لغيره لأمرين: أحدهما أن عامة الناس لا يقرؤون، وأعني بعامة الناس العلماء وطلاب العلم، فإن سرد الكتب واستخراج ما فيها من الفوائد شيء عزيز. وثانيها أن عامة من يقرأ من هؤلاء لا يحسن حفظ تلك الفوائد، إما بالتقييد وإما بما يؤتاه من ذاكرة واسعة. ومن الغبن أن يمر المرء على كتب كثيرة ثم لا يضع غرزا بينا لتلك الفوائد التي تمر فيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد رتبها الترتيب الموافق وتابع بينها التتابع المطابق، لا سيما المسائل الفقهية التي رتبها على حسب أبواب الفقه وفرقها فيها من غير إخلال بشيء من المقصود، فكان هذا المجموع هو الدرة المفقودة والضالة المنشودة. قال رحمه الله: لا سيما المسائل الفقهية التي رتبها على حسب أبواب الفقه. وقال الشيخ ابن إبراهيم في الصفحة الثامنة: لا سيما المسائل الفرعية التي هي من كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار، حيث رتبها على حسب ترتيب فقهائنا الحنابلة. وقال الشيخ عبد الله العنقري في السطر الأخير من الصفحة التاسعة: لا سيما المسائل الفقهية والفتاوى الفروعية، فإنه رتبها على تبويب متأخر الفقهاء من أصحابنا. وهذه العبارات كل واحدة منها على معنى، وأحسنها موقعا العبارة الأخيرة وهي عبارة عبد الله العنقري، فإنه قال: فإنه رتبها على تبويب متأخر الفقهاء من أصحابنا، فقيد وقوع التبويب بأنه موافق للمتأخرين. وأما الشيخ محمد بن إبراهيم فإنه قال: على حسب ترتيب فقهاء الحنابلة. وفقهاء الحنابلة اختلف ترتيبهم للكتب بحسب مواقعهم من المذهب، فإن الأولين غير المتوسطين غير المتأخرين في الترتيب، فالذي جرى عليه مصنف الكتاب هو تبويب متأخر الفقهاء من أصحابنا. فلو أنك نظرت إلى ترتيب الخرقي ثم حاديته بترتيب زاد المستقنع رأيت فرقا بينا فيما قدم وأخر من الأبواب. والمعتمد عند الحنابلة هو ترتيب متأخريهم كالواقع في زاد المستقنع ودليل الطالب. فالعبارة الثالثة عبارة متينة في الدلالة على المقصد المذكور. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فجزاه الله خيرا وشكر سعيه على هذا الصنيع الذي هو للعين قرة وللمستبصر مسرة، والحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لكرم وجهه وعظيم سلطانه. حرره الفقير لعفو ربه وإحسانه محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، في 21 من ذي القعدة 51,300. تقرير العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بإحسانه سدد من شاء من عباده، وبامتنانه وفق من أسعفه بإسعاده، وبعنايته أعلى همة من خصه، وبجعل جمع العلوم الدينية غاية مراده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص لله في قوله وعمله واعتقاده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الذين جاهدوا في الله حق جهاده. وبعد، فقد سمعت هذا المجموع الفائق مرتين وبعضه أكثر من ذلك. قال رحمه الله: وبعد، فقد سمعت هذا المجموع الفائق مرتين وبعضه أكثر من ذلك. وبين الجامع وهو ابن قاسم رحمه الله تعالى ما زاد عن ذلك بقوله في الصفحة 21 في السطر الأول منها، قال: كررت الفقه عليه، يعني على الشيخ محمد إبراهيم، كررت الفقه عليه مرارا والأصول وغيرها إمرارا. فوقع بعضه أكثر من المرتين. فالجملة الواردة في الصفحة 21 تبين المذكور هنا في الصفحة 7. ومثل هذا يكتب قارئ الكتاب إزاءه، انظر ما يأتي في الصفحة 21 من هذا المجلد، انظر ما يأتي في الصفحة 21 من هذا المجلد. ويميز مقصوده منه إذا كان غير بين بأن يضع عليه نجمة أو رقما، كأن يقول: انظر الصفحة 21 من هذا ما يأتي الصفحة 21 من هذا المجلد، ويضع فوقه رقم 1، ثم يضع عند هذا الموضع: كررت الفقه عليه مرارا والوصول عليه وغيرها إمرارا، يضع رقم 1 ليتميز ويسهل الوصول إليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في قراءة جامعه ومرتبه الأخ الفاضل عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، فوجدته وفقه الله تعالى لم يأل جهدا في جمع رسائل أئمتنا أئمة هذه الدعوة وأجوبتهم وتتبعها من مظانها، ولم يترك وفقه الله تعالى شيئا مما ظفر به إلا أشياء غير محررة أو أشياء غير مقطوع بها عمن نسبت إليه، مع بذله الطاقة في التصحيح ومقابلة ما ظفر به منها على ما يمكنه الوقوف عليه من نسخها، مع أنها لم تخل من تغيير. قوله: ولم يترك وفقه الله شيئا مما ظفر به إلا أشياء غير محررة أو أشياء غير مقطوع بها عمن نسبت إليه، مما يوجب التوقف فيما ترك من الرسائل مما عرف عندهم، فإنه يطرح إلا أن تقوم بينة قوية على صحة نسبته إلى واحد منهم، كالكتاب المجموع فيما يتعلق بأحكام تمني الموت المنسوب للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإن هذا الكتاب معروفة عنده نسخه وأعرضوا عنه وتركوه مما يدل على أنه ليس له، هذا هو الذي استقر عندهم. فإذا وجدت شيئا نسب إلى أحد منهم ولم يحفل به الشيخ ابن قاسم بإرشاد شيوخه المذكورين وهم محمد بن عبد اللطيف ومحمد بن إبراهيم وعبد الله العنقري، فالأصل اقتراحه وأنه لا تصح نسبته إلى أحد منهم إلا أن تقوم بينة قوية بأن هذا الكتاب لواحد منهم وأنه تركه لعدم الاطلاع على نسخه أو نحو ذلك من الأعذار. والكتاب المذكور آنفا وهو أحكام تمني الموت هو موجود بخط الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكنه لم يكتبه تصنيفا وإنما كتبه انتخابا من بعض الكتب، كالذي يطالع كتابا ويلخصه، فهو طالع كتابا من كتب السيوطي أو السفاريني أو غيرهم من الجماعين للأحاديث المروية في باب ما، فلخص منه أشياء على إرادة الفائدة الخاصة لنفسه ولم يرد أن يكون تصنيفا، فلم يذكر في تأليفه ولا رفع الرأس إليه، حتى جاء بعض من لا يميز هذا فنسبه إلى إمام الدعوة، ثم صنف الشيخ صالح بن فوزان رسالة في إبطال نسبة الكتاب المذكور إلى إمام الدعوة رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد أجاد تطيبها بما يسهل على المستفيد طريق ما يقصد من الفائدة ويريد، لا سيما المسائل الفرعية التي هي من كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار، حيث رتبها على حسب ترتيب فقهائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى، فإنه جاء في ذلك بالمقصود فصارت متيسرة التناول قريبة الوجود مع عدم الإخلال بشيء من المراد ولا تقصير فيما ينبغي أن يطلب منه ويراد، فجزاه الله خيرا ونظمه في سلك الدعاة إلى دينه الدابين عما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وجزى بالخير من سعى في نشره وتعميم المنفعة به. أم لا الفقير لعفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم في 20 من ذي القعدة سنة 51,300. تقريض الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري قاضي المجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي غرس لهذا الدين من كل خلف عدوله، ووفق من شاء لتأصيل قواعده وتحرير أصوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الخلاص من كرب يوم القيامة وشدائده المهولة، وأشهد أن محمدا كرب يوم القيامة يعلم ذلك بالمقابلة، فالشدائد جمع، فالمقابل لها جمع من كرب يوم القيامة. أحسن الله إليكم. وأشهد أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: مثل هذه العبارات إما أن يستدل عليها بنظيرها المقابل، كالكرب استدلنا على إرادة الجمع بالشدائد فإنها تكون مجموعة، أو بما يكون متلقا عن علماء هذه الدعوة مما شهر أخذهم له على هذا الوجه، كقول إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: والشافع مكرم بالشفاعة، فإن المتلقى في الكتاب أنه مكرم مخففا ويصح مكرم وجها لغويا، لكن المتلقى هو مكرم. وكذلك قوله في كتاب التوحيد في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فإن المتلقى هو وشرح على إرادة كونه اسما، ويصح وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، إلا أن المتلقى هو الأول. وقد أدركت أقواما كانوا يعرفون ضبط الكلمة الواحدة في الكتاب من كتب إمام الدعوة لكثرة قراءتهم لها وتلقيهم عن أشياخها، ومن رؤوسهم الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد رحمه الله المتوفى 710 BC عن نحو 4 سنوات بعد 100، فإنه كان من أعرف الناس بكلام إمام الدعوة خاصة وعلماء الدعوة عامة، فإنه كان هو وأبوه لهم يد واسعة في نسخ مؤلفاتهم مع عنايته رحمه الله تعالى بالتلقي، فإنه كان صنوى الشيخ محمد بن إبراهيم الذي شاركه الطلب، وكانت أكثر القراءة هي بقراءة الشيخ عبد العزيز بن مرشد، لأن الشيخ محمد بن إبراهيم عمي وصارت القراءة عامتها بقراءة الشيخ عبد العزيز بن مرشد، إلا أشياء كانت تقرأ عندهم من الحفظ ككتب أئمة الدعوة المشهورة 3 الأصول والتوحيد وكشف الشبهات، وأما ما عدا ذلك مما هو أعلى منه كفتح المجيد والبخاري ومسلم فإنه كان هو الذي يقرأ، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم مشاركا له في الحضور على الأشياخ، وكان اتخذ بيتا انفرد به عن الناس كان يتدارسان فيه ويتذاكران مع القراءة عن على المشايخ مع إقامتهما بين أهليهم، ولكنهما جعل لهما بيتا خاصا للانفراد على الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الخلاص من كرب يوم القيامة وشدائده المهولة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين شمروا في نصرة دين ربهم واتباع رسوله. أما بعد، فإني قد أشرفت على ما جمعه لابن الفاضل وعبد الرحمن بن محمد بن قاسم من رسائل وجوابات أئمتنا أئمة هذه الدعوة الإسلامية الذين تأخر عصرهم وتقدم فقرهم حتى ألحقوا بالسلف الصالح وامتازوا على غيرهم بإقامة القصاص الراجح، فإذا هو مشتمل على عقائد سلفية. القصاص في المصباح المنير. نعم. قال رحمه الله تعالى: حتى ألحقوا بالسلف الصالح وامتازوا على غيرهم بإقامة القصاص الراجح، فإذا هو مشتمل على عقائد سلفية وردود على أهل مذاهب غمية وفتاوى مقرونة بأدلتها الشرعية، وقد أجاد وفق الله في ترتيبها وجمع متشتتها وتبويبها لا سيما المسائل الفقهية والفتاوى الفروعية، فإنه مرتبها على تبويب متأخر الفقهاء من أصحابنا رحمهم الله، فأبرز مخبآت خرائدها واقتنص ما تشتت من شواردها حتى تيسر للطلاب اجتناء دررها والتلذذ بالنظر إلى محيا غررها، فإنها كانت قبل متفرقة في رسائل شتى لا تكاد تحصل القليل منها فضلا عن الكثير، فجاءت ولله الحمد عليمة النظير، وصلى الله على عبده ورسوله محمد خاتم المرسلين وأفضل الأولين والآخرين. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله عز شأنه عبد الله بن عبد العزيز العنقري، وصلى الله على محمد وسلم في 13 من ذي الحجة 51300. قوله: والتلذذ بالنظر إلى محيا غررها. المحيا الوجه، المحيا الوجه. وقوله: فأبرز مخبآت خرائدها، الخرائد جمع خريدة وهي الدرة والجوهرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تمهيد بقلم جامعه عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص بالهداية في زمن الفترات من شاء من عباده نعمة منه وفضلا، وألهمهم الحكمة مع ما جبلهم عليه من الفطرة، فتفجرت ينابيعها على ألسنتهم فنطقوا بالصواب عقلا ونقلا، وفتح بصائرهم وهداهم إلى الصراط المستقيم علما وعملا وهجرة وجهادا، فأعادوا نشأة الإسلام في الصدر الأول، ويسر لهم من معالم الدين ومواهب اليقين ما فضلهم واصطفاهم به على المعاصرين، فحاكه السلف المفضل وفتح لهم من حقائق المعارف ومعارف الحقائق ممتازوا به على غيرهم عند من سبر وتأمل، ساروا على المنهج السوي وشمروا إلى علم الهدى حتى لحقوا بالرعيد الأول. فسبحان القسطاس بالكسر والضم، يعني بكسر القاف وضمها لغتان، وهو الميزان. القسطاس

الوجه كأن يزعم أن هذا إطلاق باطل أو يبني عليه عقيدة للمرجئة أو عقيدة للخوارج، لأن كلام مصنف ما يرجع فيه إلى الاعتبار الذي يعتد به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجب طاعته وحرم الخروج عليه. وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر، وأكل سرائرهم إلى الله تعالى، وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة، وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأرى وجوب الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة، فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي، والله على ما نقول وكيل. قوله رحمه الله: حررتها وأنا مشتغل البال، فائدة في عدم ترك العلم مع شغل البال، فائدة في عدم ترك العلم مع شغل البال، لأن من الناس من إذا عرض له أدنى شغل ترك العلم. ونظير هذا ما وقع في مقدمة القواعد بن رجب إذ قال: صنفته في أيام وليال وأنا مشغول البال، صنفته في أيام وليال وأنا مشغول البال، انتهى كلامه. فشغل البال لا يوهن عزائم الرجال، فشغل البال لا يوهم عزائم الرجال. وهذا من شواهده في التصنيف كلام إمام الدعوة في رسالته إلى أهل القصيم، وكلام ابن الجوزي في مقدمة قواعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم وأنه قبلها، وصدق بعض المنتمين العلم في جهتكم، والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي. فمن من المستحسن أن يصنع قارئ هذا الكتاب فهرسا منفردا لأسماء المناوئين في الدعوة، أسماء المناوئين للدعوة، ثم يحيل على المواضع التي يذكرون فيها، ويكون هذا في موضع منفرد عن الفوائد، يعني يجعله في صفحة منفردة أسماء المناوئين للدعوة، ثم يأتي أيضا من الفهارس اللازمة أسماء الذين راسلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن تقييد هذه الأشياء يفيد في تصور ما تعلق بها. فإذا جمعت أسماء المناوين للدعوة رأيت في أي البلدان هم وما كان لهم من جهود ومن بقي منهم على مناواته ومن رجع عن ذلك، وإذا جمعت فهرسا لمن راسلهم الشيخ عرفت وصول دعوته إلى أطراف عديدة. سيأتي رسالته إلى أهل المغرب، وسيأتي رسالته إلى فاضل رئيس بادية الشام، ورسالته إلى إسماعيل الجراعي من أهل الشام أيضا. فمثل هذه تفيد بتصور ما تعلق بالدعوة. فاصنعوا فهرسا أول، فهرس المناوئين للدعوة. ثم مع كل موضع يحال إليه، يعني فمثلا لو الآن ذكرنا أولهم سليمان بن سحيم، صفحة 33. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمنها قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء، وإني أدعي الاجتهاد، وإني خارج عن التقليد، وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة، وإني أكفر من توسل في الصالحين، وإني أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق. وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب، وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما، وإني أكفر من حدث بغير الله، وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي، وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين، وأسميه روض الشياطين. جوابي عن هذه المسائل. هذه الجملة التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب ضعوا لها فائدة افتراءات الناس على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، صفحة 34، افتراءات الناس على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وسيأتي لها نظائر، فجمعها يفيد بحيث تعرف ما هذه الافتراءات وتكررها في أزمنة الخلق في زماننا هذا وغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم، وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار، فأنزل الله في ذلك إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون الآية. وأما المسائل الأخرى وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، وإني أعرف من يأتيني بمعناها، وإني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك، وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام، فهذه المسائل حق وأنا قائل بها، ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة، وإذا سهل الله تعالى بقص الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى. ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة الآية. وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه ما نصه قوله قدس الله روحه، يعني نزهها وطهرها، ونور ضريحه الضريح القبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه ما نصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف حفظه الله تعالى. هذا ابتداء فهرس من راسلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهرس من راسلهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أولهم عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي، وهو من أجل من كان في زمنه، لذلك قدمه الشيخ على غيره عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي الشافعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان زوج عمة الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصل إلينا من ناحيتكم مكاتب فيها إنكار وتغليظ عليه، ولما قيل إنك كنت معهم وقع في الخاطر بعض الشيء، لأن الله سبحانه نشر لك من الذكر الجميل وأنزل في قلوب عباده لك من المحبة ما لم يؤتي كثيرا من الناس، لما يذكر عنك من مخالفة من قبلك من حكام السوء، وأيضا لما مكاتب، يعني إيش مكاتب؟ وصل إلينا من ناحيتكم مكاتب، يعني رسائل مكتوب مكاتب. مخالفة من قبلك من حكام السوء، يعني قضاة السوء، إنه كان قاضيا، والحاكم والقاضي يسمى حاكما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا لما أعلم منك من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحسن الفهم واتباع الحق، ولو خالفك فيه كبار أئمتكم، لأني اجتمعت بك من نحو 20 وتذاكرت أنا وإياك في شيء من التفسير والحديث، وأخرجت لي كراريس من البخاري كتبتها ونقلت على هوامشها من الشروح، وقلت في مسألة الإيمان التي ذكر البخاري في أول الصحيح: هذا هو الحق الذي يدين الله به، فأعجبني هذا الكلام لأنه خلاف مذهب أئمتكم المتكلمين. قوله: وأخرجت لي كراريس من البخاري كتبتها، سألت بعض ذرية الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف رحمه الله عن هذه الكراريس، فأخبرني بأنه التهمتها نار أكلت كثيرا من كتب جدهم، فإنهم لما انتقلوا من بيت إلى بيت وضعوا هذه الكتب القديمة في مجلس خارجي توقد فيه النيران عادة في الشتاء، فجاء بعض الصبية يلعبون بالنار فاحترق المجلس واحترقت فيه كثير من الكتب، وبقيت بقية منها نشر بعضها في أصول الفقه والفقه الشافعي. وقوله فأعجبني هذا الكلام لأنه خلاف مذهب أئمتكم المتكلمين، يعني في مسألة الإيمان من جهة حقيقته وزيادته ونقصه، كلام البخاري رحمه الله، فهو علق عليه ما يفيد مخالفة مذهب الأئمة المتكلمين من الأشاعرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وذاكرتني أيضا في بعض المسائل، فكنت أحكي لمن يتعلم مني ما من الله به عليك من حسن الفهم ومحبة الله والدار الآخرة، فلأجل هذا لم أظن فيك المسارعة في هذا الأمر، لأن الذين قاموا فيه مخطئون على كل تقدير، لأن الحق إن كان مع خصمهم فواضح، وإن كان معهم فينبغي للداعي إلى الله أن يدعو بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقد أمر الله رسوليه موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وينبغي للقاضي عز الله بطاعته لما ابتلاه الله بهذا المنصب أن يتأدب إلى الآداب التي ذكرها الله في كتابه الذي أنزل يبين للناس ما اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يوقنون، فمن ذلك لا يستخفنه الذين لا يوقنون ويتثبت عند سعايات الفساق والمنافقين ولا يعجل. وقد عند سعايات الفساق سعايات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويتثبت عند سعايات الفساق والمنافقين ولا يعجل. وقد وصف الله المنافقين في كتابه بأوصافهم وذكر شعب النفاق لتجتنب ويجتنب أهلها أيضا، فوصفهم بالفصاحة والبيان وحسن اللسان بل وحسن الصورة في قوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم الآية، ووصفهم بالمكر والكذب والاستهزاء بالمؤمنين في أول البقرة، ووصفهم بكلام ذي الوجهين، ووصفهم بالدخول في المخاصمات بين الناس بما لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الآية، ووصفهم باستحقار المؤمنين والرضا بأفعالهم، ووصفهم بغير هذا في البقرة وبراءة وسورة القتال وغير ذلك نصيحة لعباده ليتجنبوا الأوصاف ومن تلبس بها، ونهى الله نبيه عن طاعتهم في غير موضع، فكيف يجوز من مثلك أن يقبل من مثل هؤلاء؟ وأعظم من ذلك أن تعتقد أنهم من أهل العلم وتزورهم في بيوتهم وتعظمهم، وأنا لا أقول هذا في واحد بعينه، ولكن نصيحة وتعريف بما في كتاب الله من سياسة الدين والدنيا، لأن أكثر الناس قد نبذه وراء ظهره. وأما ما ذكر لكم عني فإني لم آتيه بجهالة، بل أقول ولله الحمد والمنة وبه القوة، إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولست لله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير أو غيرهم، بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخرهم، وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني، بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين، ولأضربن الجدار بكل ما خالف من أقوال أئمتي حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقول إلا الحق. وصفة الأمن غير خاف عليكم ما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم، والأئمة كالشافعي وأحمد وأمثالهما ممن أجمع أهل الحق على هدايتهم، وكذلك ما درج عليه من سبقت له من الله الحسنى من أتباعهم. وغير خاف عليكم ما أحدث الناس في دينهم من الحوادث وما خلفوا في طريق سلفهم، وجدت المتأخرين أكثرهم قد غير وبدل، وسادتهم وأئمتهم وأعلمهم وأعبدهم وأزهدهم مثل ابن القيم والحافظ الذهبي والحافظ العماد بن كثير والحافظ ابن رجب، قد اشتد نكيرهم على أهل عصرهم الذين هم خير من ابن حجر وصاحب الإقناع بالإجماع. قوله الذين هم خير من ابن حجر أراد أحمد ابن حجر الهيتمي الفقيه، لأنه مقلد متأخر الشافعية غالبا في الحجاز واليمن والأحساء، أما المصريون وكثير من الشاميين فإن مقلدهم من متأخر الشافعية هو الرملي، وهما قد اشتهر عند متأخر الشافعية باسم الشيخين، يعنون ابن حجر الهيثمي والرملي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا استدل عليهم أهل زمانهم بكثرتهم والإطباق على طريقتهم قالوا هذا من أكبر الأدلة على أنه باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته تسلك مسالك اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقد القذة ريشة السهم، ريشة السهم الذي تكون في أخيه تسمى قذة وتحاذيها أخرى لتقويم السهم، فهذه قذذ السهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ذكر الله في كتابه أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وأنهم كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله، وأنهم تركوا كتاب الله والعمل به وأقبلوا على ما أحدثه وأسلافه من الكتب، وأخبر أنهم وصاهم بالاجتماع وأنهم لم يختلفوا لخفاء الدين، بل اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. والزبر الكتب. فإذا فهم المؤمن قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، وجعله قبلة قلبه، تبين له أن هذه الآيات وأشباهها ليست على ما ظن الجاهلون أنها كانت في قوم كانوا فبانوا، بل يفهم ما ورد عن عمر رضي الله بل يفهم ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال في هذه الآيات: مضى القوم وما يعني به غيركم وما يعنى. أحسن الله إليكم. بل يفهم ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال في هذه الآيات: مضى القوم وما يعنى به غيركم. وقد فرض الله على عباده في كل صلاة أن يسألوه الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم الذين هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن عرف دين الإسلام وما وقع الناس فيه من التغيير له عرف مقدار هذا الدعاء وحكمة الله فيه. والحاصل أن صورة المسألة: هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعذر أحد في تركه البتة، أم يجب عليه أن يتبع التحفة مثلا؟ فأعلم المتأخرين وسادتهم منهم كابن القيم قد أنكروا هذا غاية الإنكار، وأنه تغيير لدين الله. وتدل على ذلك ما يطول وصفه من كتاب الله الواضح ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم البين: لمن نور الله قلبه، والذين يجيزون ذلك أو يجيبونه يدلون بشبه واهية، لكن أكبر شبههم على الإطلاق: إنا لسنا من أهل ذلك ولا نقدر عليه، ولا يقدر عليه إلا المجتهد، وإنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولأهل العلم في إبطال هذه الشبهة مما يحتمل مجلدا. ومن أوضحه قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه بهذا الذي أنتم عليه اليوم في الأصول والفروع: لا أعلمهم يزيدون عليكم مثقال حبة خردل. بل يبين مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: حذو القذة بالقذة إلى آخره. وكذلك فسر المفسرون: لا أعلم بينهم اختلافا. ومن أحسن ما قاله أبو العالية: أما إنهم لم يعبدوهم، ولو أمرهم بذلك ما أطاعوهم، ولكنهم وجدوا كتاب الله فقالوا: لا أسبق علماءنا بشيء ما أمرونا به تمرنا، وما نهونا عنه انتهينا. وهذه رسالة لا تحتمل إقامة الدليل ولا جوابا عما يدلي به المخالف، لكن أعرض عليه من نفس الإنصاف والانقياد إلى الحق. فإن أردتم الرد علي بعلم وعدل فعندكم كتاب أعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله عند ابن فيروز في مشرفة، فقد بسط الكلام فيه على هذا الأصل بسطا كثيرا، وسرد من شبه أئمتكم ما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكم، وأجاب عنها واستدل لها بالدلائل الواضحة القاطعة، منها أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن أمركم هذا بعينه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصفوه من قبل أن وصفوه من قبل أن يقع، وحذروا الناس منه، وأخبروا أنه لا يسير على الدين إلا الواحد بعد الواحد، وأن الإسلام يصير غريبا كما بدأ. قوله واستدل لها بالدلائل يجوز بالياء والهمس، بالدلائل وبالدلائل. وقوله وحذروا الناس جعلتا كلمة واحدة، والأصل في الكلمتين أن يفصل بينهما بما يبينهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن عبسة في أول الإسلام: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد.

وأما هذا الخيال الشيطاني الذي اصطاد به الناس أن من سلك هذا المسلك فقد نسب نفسه للاجتهاد وترك الاقتداء بأهل العلم وزخرفه بأنواع الزخارف، فليس هذا بكثير من الشيطان وزخارفه، كما قال تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإن الذي أنا عليه وأدعوكم إليه هو في الحقيقة الاقتداء بأهل العلم، فإنهم قد وصوا الناس بذلك، ومن أشهرهم كلاما في ذلك إمامكم الشافعي رحمه الله قال: لا بد أن تجدوا عني ما يخالف الحديث، فكل ما خالفه فأشهدكم أني قد رجعت عنه. فأشهدكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا أنا في مخالفتي هذا العالم لم أخالف وحدي، فإذا اختلفت أنا وشافعي مثلا في أبوال مأكول اللحم وقلت القول بنجاسته يخالف حديث العرانيين ويخالف حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم، فقال هذا الجاهل الظالم: أنت أعلم بالحديث من الشافعي. قلت: أنا لم أخالف الشافعي من غير إمام اتبعته، فاتبعت من هو مثل الشافعي أو أعلم منه قد خالفه. واستدل بالأحاديث، فإذا قال: أنت أعلم من الشافعي، قلت: أنت أعلم من مالك وأحمد، فقد عارضته بمثل ما عارضني به، وسلم الدليل من المعارض. واتبعت قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. واتبعت من اتبع الدليل في هذه المسألة من أهل العلم، لما استدل بالقرآن والحديث وحدي حتى يتوجه علي ما قيل، وهذا على التنزل. وإلا فمعلوم أن اتباعكم لابن حجر في الحقيقة ولا تعبؤون بمن خالفه من رسول أو صاحب أو تابع حتى الشافعي نفسه ولا تعبؤون بكلامه إذا خالف نص ابن حجر رحمه الله، وكذلك غيركم إنما اتباعهم لبعض المتأخرين لا للأئمة، فهؤلاء الحنابلة من أقل الناس بلعة وأكثر الإقناع والمنتهى، مخالف لمذهب أحمد ونصه. يعرف ذلك من عرفه، ولا خلاف بيني وبينكم. قوله رحمه الله: وأكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه، أراد بمذهب أحمد مذهبه الشخصي، لأن المذهب المنسوب إلى إمام نوعان: أحدهما مذهب شخصي خاص وهو نص قوله، والآخر مذهب عام وهو الذي عليه أصحابه وأتباعه، ولو خالف نص الإمام فلا يصح أن يقال عن كل نص عن الإمام أحمد إنه مذهب الحنابلة، ولا يصح أن يقال عن كل ما هو من مذهب الحنابلة أنه نص أحمد. ثم إن قوله إن أكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد من جهة أن الإمام أحمد تتعدد عنه الروايات، والمذكور في الكتابين هو قول واحد عنه، اقتصار على قول واحد عنه، فهذا وجه المخالفة. لا أن هذه الكتب أكثر ما فيها على خلاف نص أحمد فهذا بعيد، لكن المراد مخالفة ما نقل عنه من تعدد الروايات التي هي سعة لأتباعه بما يجتهدون فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يعرف ذلك من عرفه، ولا خلاف بيني وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم، وإنما الشأن إذا اختلفوا هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به وأرد المسألة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مقتديا بأهل العلم، أو أنتحل بعضهم من غير أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو أنتحل بعضهم من غير حجة وأزعم أن الصواب في قوله فأنتم على هذا الثاني وهو الذي ذمه الله وسمه شركا وهو اتخاذ العلماء أربابا، وأنا على الأول أدعو إليه وأناظر عليه، فإن كان عندكم حق رجعنا إليه وقبلناه منكم، وإن أردت النظر في أعلى من وقعنا فعليك بالمناظرة في أثنائه، عقدها بين مقلد وصاحب حجة. وإن ألقي في ذهنك أن ابن القيم رحمه الله مبتدع وأن الآيات التي استدل بها ليس هذا معناها، فاضرع إلى الله واسأله أن يهديك لما اختلفوا فيه من الحق، وتجرد ناظرا ومناظرا، واطلب كلام أهل العلم في زمانه مثل حافظ الذهبي وابن كثير وابن رجب وغيرهم. ومما ينسب للذهبي رحمه الله العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه، ما العلم نصفك؟ قال الصحابة ليس، وخلف من بعدهم إيش؟ خلف، ليس خلف فيه، خلف يعني أقوال المحدثين من المتأخرين، خلف يعني خلاف، وهو لم يرد هذا. علم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، يعني ليس أحد من المتأخرين يدخل معهم. أحسن الله إليكم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ هذان البيتان للذهبي قطعا خلافا لمن وهم هذه النسبة، قد ذكرها عن الذهبي تلميذه الصفدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن لم تتبع لهؤلاء فانظر كلام الأئمة قبلهم كالحافظ البيهقي في كتاب المدخل والحافظ ابن عبد البر والخطابي وأمثالهم. المدخل يعني إيش؟ كتاب المدخل من السنن، وهو مطبوع في مجلدين وفيه نقص، وهو كتاب عظيم النفع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأمثالهم ومن قبلهم كالشافعي وابن جرير وابن قتيبة وابي عبيد، فهؤلاء إليهم المرجع في كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف. وإياك وتفاسير المحرفين للكلم عن مواضعه وشروحهم، فإنها القاطعة عن الله وعن دينه. البيتان السابقان فائدة في بيتين في الاتباع للذهبي، فائدة في بيتين للاتباع بيتان في اتباع للذهبي يعني اتباع السنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتأمل ما في كتاب الاعتصام البخاري وما قال أهل العلم في شرحه، وهل يتصور شيء بما صرح مما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على أكثر من 70 فرقة، أخبر أنهم كلهم في النار إلا واحدة، ثم وصف تلك الواحدة بأنها التي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنتم مقرون أنكم على غير طريقتهم وتقولون ما نقدر عليها ولا يقدر عليها إلا المجتهد، فجزمتم أنه لا ينتفع بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا المجتهد، وتقولون يحرم على غير أن يطلب الهدى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه، فجزمتم وشهدتم أنكم على غير طريقتهم معترفين بالعجز عن ذلك. وإذا كنتم مقرين أن الواجب على الأولين اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز العدول عن ذلك، وأن هذه الكتب والتي خير منها لو تحدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفعل بها وبأهلها أشد الفعل، ولو تحدث في زمن الشافعي وأحمد لاشتد نكيرهم لذلك، فليت شعري متى حرم الله هذا الواجب وأوجب هذا المحرم، ولما حدث قليل من هذا لا يشبه ما أنتم عليه في زمن الإمام أحمد، اشتد إنكاره لذلك. ولما بلغه عن بعض أصحابه أنه يروي عنه مسائل بخراسان قال أرشدكم أني قد رجعت عن ذلك، ولما رأى بعضهم يكتب كلامه أنكر. أشهدكم أني قد رجعت عن ذلك يعني عن إملاء ما يتعلق بالمسائل لا عن الأقوال المنقولة فيها، أي عن الإملاء المتعلق بالمسائل، فكان يرد عليه بعض الناس فيسألونه عن مسائل ويكتبونها عنه، فكان يجيب ويكتبون عنه بحضرته، ثم كره ذلك رحمه الله تعالى. فمعنى قوله أشهدكم أني قد رجعت عن ذلك يعني عن إملاء المسائل في أبواب

ومنها ما يفعله كثير من أتباع إبليس وأتباع المنجمين والسحرة والكهان ممن ينتسب إلى الفقه، وكثير ممن ينتسب إلى العلم من هذه الخوارق التي يوهمون بها الناس ويشبهون بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. قوله ممن ينتسبون إلى الفقر يعني إلى الزهد والصلاح، للزهد والصلاح، فإن الفقراء عند أهل القرون المتوسطة فمن بعدها من أسماء أهل الزهد والورع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكثير ممن ينتسب العلم من هذه الخوارق التي يوهمون بها الناس ويشبهون بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، ومرادهم أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله، حتى إن بعض أنواعها يعتقد فيه من يدعي العلم أنه من العلم الموروث عن الأنبياء من علم الأسماء وهو من الجبت والطاغوت. ولكن هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ومنها هذه الحيلة الربوية التي مثل حيلة أصحاب السبت أو أشد. وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع: إما إلى كتاب الله، وإما إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما إلى إجماع أهل العلم. فإن عاند دعوته إلى المباهلة كما دعا إليها ابن عباس رضي الله عنهما في بعض مسائل الفرائض، وكما دعا إليها سفيان والأوزاعي في مسألة رفع اليدين وغيرهما من أهل العلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم. وفي سنة 84 و100 ألف أرسل الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى والي مكة الشيخ عبد العزيز الحصير. الشيخ يعني أرسل الشيخ. أحسن الله إليكم. الشيخ عبد العزيز الحصير، وكتب إلى الوالي المذكور رسالة هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم. المعروض لديك أدام الله أفضل نعمة عليك حضرة الشريف أحمد بن الشريف سعيد، أعزه الله في الدارين وأعز به دين جده سيد الثقلين. إن الكتاب لما وصل إلى القادم وتأمل ما فيه من الكلام الحسن رفع إليه بالدعاء إلى الله بسيد الشريف لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعها وعداوة من خرج عنها، وهذا هو الواجب على ولاة الأمور. ولما طلبت من ناحيتنا طالب علم امتثلنا الأمر، وهو واصل إليكم ويجلس في مجلس الشريف. هذا رجل آخر ممن راسله الشيخ محمد عبد الوهاب، وهو الشريف أحمد بن الشريف سعيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو واصل إليكم ويجلس في مجلس الشريف، أعزه الله هو وعلماء مكة، فإن اجتمعوا فالحمد لله على ذلك، وإن اختلفوا أحضر الشيخ كتبهم وكتب الحنابلة. والواجب على الكل منا ومنكم أنه يقصد بعلمه وجه الله ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فإذا كان سبحانه قد أخذ الميثاق على الأنبياء إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الإيمان به ونصرته، فكيف بنا يا أمته؟ فلا بد من الإيمان به ولا بد من نصرته، لا يكفي أحدهما عن الآخر، وأحق الناس بذلك وأولاهم به أهل البيت الذي بعثه الله به منهم وشرفهم على أهل الأرض، وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذريته صلى الله عليه وسلم والسلام. تقدم عندنا فائدة ألقناها بعنوان حرص إمام الدعوة على هداية الخلق، عندما ذكر إيش مع عبد الله وعبد اللطيف أنه يحبه وأنه يدعو له ويتمنى هدايته. أيضا في هذه المكاتبة التي هي في صفحة 55 قال: لما وصل إلى الخادم الكتاب وتأمل ما فيه رفع يديه بالدعاء إلى الله إلى آخره. فبعد تلك الفائدة يكتبون: وانظر أيضا صفحة 55، لأن الرقم يوضع أولا، رقم الفائدة أنت كتبتها لليمين صفحة 43 حرص إمام الدعوة على هداية الخلق، وانظر أيضا صفحة 55، انظر من يقتدي بأئمة الدعوة رحمه الله تعالى لما كان في حرصه في مخاطبة الشريف وذكر ما كان عليه جده من الأدب معه. ومثل هذا اتفق لشيخنا ابن باز رحمه الله، فإنه كتب كتابا للشريف حسين ملك الأردن يثني عليه ويذكره بخير لما أمر بإزالة تمثال له من ساحة في عمان، فأرسل إليه يشكره على هذا ويحثه على إبطال كل ما يخالف التوحيد والاقتداء بجده عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي سنة 400,000 أرسل غالب إلى الإمام عبد العزيز رحمه الله يطلب منه أن يرسل إليه رجلا من أهل العلم يبحث مع علماء مكة المشرفة، فأرسل إليه، وكتب الشيخ رحمه الله هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى العلماء الأعلام في بلد الله الحرام. هذا نوع آخر من الذين راسلهم الشيخ، تلك مراسلات خاصة، وهذه مراسلات عامة، فتضعون لها في الفهرس نفسه، تضعون فرعا عنه المراسلات العامة. فهرس الذي تقدم فهرس من راسلهم الشيخ محمد الوهاب، هذا الذي على الخصوص، واحد اثنين هذا على الخصوص، وعمود آخر الذين على العموم، الذين على العموم أولهم علماء البلد الحرام، علماء البلد الحرام صفحة 56. أحسنت قبلها القصيم، أول رسالة، هذه رسالة هي القصيم، صفحة 29، صفحة 29. لكن الفرق بينهما أنه هنا صرح، وتلك لما سأله، فهي معروف بالشهرة أن رسالة لها القصيم، لكن ليس في عبارته ذلك، لكن هي تندرج فيها أيضا. فهم الأول أهل القصيم، صفحة 29، ثم علماء البلد الحرام صفحة 56، وسيأتينا كذلك أهل المغرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب لعلماء الأعلام في بلد الله الحرام، نصر الله بهم دين سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وتابع الأئمة الأعلام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، جرى علينا من الفتنة ما بلغكم وبلغ غيركم، وسببه هدم بناء في أرضنا على قبر الصالحين، ومع هذا نهيناهم عن دعوة الصالحين وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله. فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذكرنا من هدم البناء على القبور، كبر على العامة وعبدهم بعض من يدعي العلم لأسباب ما تخفى على مثلكم، أعظمها اتباع الهوى مع أسباب أخر، فأشاعوا عنا أن نسب الصالحين وأن على غير جادة علماء، ورفعوا الأمر إلى المشرق والمغرب، وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها، وأنا أخبركم بما نحن عليه بسبب أن مثلكم ما يروج عليه الكذب ليتبين لكم الأمر وتعلموا الحقيقة. فنحن تقدم صفحة 34 افتراءات الناس على دعوة الشيخ محمد الوهاب، وانظر أيضا صفحة 57 أيضا، هذا من الافتراءات، أن نسب الصالحين وأن على غير جادة العلماء، فتكتبون أيضا، وانظر أيضا صفحة 57. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فنحن ولله الحمد متبعون لا مبتدعون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وتعلمون أعزكم الله أن المطاع في كثير من البلدان لو يتبين بالعمل بهاتين المسألتين أنها تكبر عند العامة الذين درجهم وآباؤهم على ضد ذلك، وأنتم تعلمون أعزكم الله أن في ولاية أحمد بن سعيد وصل إليكم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله، وأشرفتم على ما عندنا الحصير رحمه الله، فهم الخيرة أصحاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن تلاميذه الشيخ أبا بطين، من تلاميذ الشيخ عبد العزيز الحصير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصل إليكم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله، وأشرفتم على ما عندنا بعدما أحضروا كتب الحنابلة التي عندنا عمدة، وكت تحفة والنهاية عند الشافعية، فلما طلب منا الشريف غالب أعزه الله ونصره. تحفة يعني تحفة محتاج لمن حاجر الهيثمي، والنهاية نهاية المحتاج للرملي، وهذان الكتابان عند الشافعية هي العمدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما طلب منا الشريف غالب أعزه الله ونصره امتثلنا أمره وأجبنا طلبه، وهو إرسال رجل من أهل العقل والعلم يبحث مع علماء بيت الله الحرام حتى يتبين له أعزه الله ما عندنا وما نحن عليه، ثم أعلم وفقكم الله إن كانت المسألة إجماعا فلا نزاع. قال: وهو إرسال رجل من أهل العقل والعلم، من خصائص علماء الدعوة الإصلاحية عنايتهم بالعقل كعنايتهم بالعلم، فإنهم يعتنون بالعقل في من يولى المناصب الدينية ومن يبعث إلى الأطراف أن يكون عاقلا حكيما حصيفا. ولذلك ما من دولة من الدول الثلاث من آل سعود إلا كان فيها من أهل العقل والحصافة من العلماء ما كانوا من أسباب ثبوت الدولة وقوة الدين فيها. فالدولة السعودية الثالثة ممن شهر بالعقل فيها العلامة عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله. ومن الأخبار المنقولة عنه أنه لما رجع الملك عبد العزيز وبدأ في تأليف الناس وجمعهم وإنشاء دولته سأله أن يرشده إلى من يعرف بالعلم يوليهم القضاء وإمامة المساجد وغير ذلك من المهام الشرعية، فكان يكتب إلى الأطراف أن سموا لي من عندكم ممن عنده صاع علم ومكتل عقل. صاع علم ومكتل عقل، المكتل أكبر من الصاع، مكيال معروف عند أهل الأحساء وغيرهم في وزن التمر. فكان يقول أرسلوا سموا لي من عنده صاع علم ومكتل عقل. فكان من أسباب تأييد هذه الدولة وثباتها في الدولة الثالثة وجود جماعة من عقلاء العلماء كالشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله وكالشيخ عبد الله بن بليهد، وكان من أذكياء الخلق، وكان الملك عبد العزيز يتخذه للرد على المخالفين من الخلق في جماعة آخرين. والعلم بلا عقل يضر صاحبه، فليس الشأن أن يحصل العلم عمن عرف بالعلم، لكن الشأن أن يحصل العلم عمن عرف بالعلم والعقل معا، ولا سيما في أزمنة الفتن وتغير الناس وما يجري بينهم من النزاعات، فإن المرء يحتاج إلى أهل العقل كثيرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم اعلموا وفقكم الله إن كانت المسألة إجماعا فلا نزاع، وإن كانت مسائل اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار في من يسوق الاجتهاد، فمن عمل مذهبه في محل ولايته لا ينكر عليه. وأنا أشهد الله وملائكته وأشهدكم أني على دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإني متبع لأهل العلم غير مخالف لهم والسلام. ولو أيضا رحمه الله تعالى مجاوبة لعالم من أهل المدينة، هذا فيما راسلهم عالم من أهل المدينة لم يسمى، عالم من أهل المدينة لم يسمى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين وقيم السماوات والأرضين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. ثم ينتهي إلى جناب لا زال محروس الجناب بعين الملك الوهاب. إلى جناب، هذه النقط إشارة إلى أنه سمي ثم أسقط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعد الخط والصلاة وصلك الله إلى رضوانه وسر. لكن إذا قرئ مثل هذا ثم ينتهي إلى جناب يقال بياض، حتى يعرف أن هنا بياض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعد الخط والصلاة وصلك الله إلى رضوانه وسر الخاطر حيث أخبر بطيبكم، فإن سألت عنا فالحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وإن سألت عن سبب الاختلاف الذي هو بيننا وبين الناس فما اختلفنا في شيء من شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك، ولا في شيء من المحرمات. الشيء الذي عندنا زين هو عند الناس زين، والذي عندهم شيء هو عندنا شيء، إلا أن نعمل بالزين ونغصب الذي يدنا عليه وننهى عن الشيء ونؤدب الناس عليه. قوله ونغصب الذي يدنا عليه يعني نجبر من هو تحت ولايتنا، نجبر من هو تحت ولايتنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذي قلب الناس علينا، الذي قلبهم على سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وسلم، وقلبهم على الرسل من قبله، كلما جاء أمة الرسول وكذبوه، مثل ما قال النبي ومثل ما قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عمودي. فرأس الأمر عندنا وأساسه إخلاص الدين لله، نقول ما يدعى إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح القربان إلا لله، ولا يخاف خوف الله إلا من الله. فمن جعل من هذا شيئا لغير الله فنقول هذا الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. والكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم استحل دماءهم يقرون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له النافع الضار المدبر لجميع الأمور. وقرأ قوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار الآية. وقوله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وأخبر الله عن الكفار أنهم يخلصون لله الدين أوقات الشدائد. واذكر قوله سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. والآية الأخرى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وبين الله غاية الكفار ومطلبهم أنهم يطلبون الشفع. وقرأ أول سورة الزمر تراه سبحانه بين دين الإسلام وبين دين الكفار ومطلبهم. الآيات في هذا من القرآن ما تحصى ولا تعد. وأما الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فلما قال بعض الصحابة ما شاء الله وشئت قال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. وفي الحديث الثاني قال بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله وحده. وفي الحديث الثالث أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت له كنيسة الراتب أرض الحبشة وما فيها من الصور. قال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قوله أولئك فيها وجهان أولئك وأولئك وأولئك فأولئك على مخاطبة امرأة وهي أم سلمة وهذا أشهر وأظهر أن تكون أولئك إذا مات فيهم الرجل ويجوز أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح وكذا في الجملة الأخيرة أولئك شرار الخلق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والحديث الرابع لما بعث معاذا اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوك ذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنما أجابوك ذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والحديث الخامس عن معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا الحديث. والأحاديث في هذا ما تحصى. وأما تنويه صلى الله عليه وسلم بأن دينه يتغير بعده فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليا بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم افترقت الأمم قبلكم افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى افترقت على 72 فرقة وتفرقت أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من الواحدة يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم تتبعون سنة من كان قبلكم حذ القدة من قدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى قال فمن. ويكون عندك معلوما أن أساس الأمر ورأسه ودعوة وأن أساس الأمر ورأسه ودعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن عبادة من سواه. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. وقال تعالى يا أيها المدثر الآيتين. ويكون عندك معلوما أن لله تعالى أفعالا وللعبيد أفعالا فأفعال الله الخلق والرزق والنفع والضر والتدبير وهذا أمر ما ينازع فيه لا كافر ولا مسلم. وأفعال العبد العبادة كونه ما يدعو إلا الله ولا ينذر إلا لله ولا يذبح إلا له ولا يخاف خوف السر إلا منه ولا يتوكل إلا عليه. فالمسلم من وحد الله بأفعاله سبحانه وأفعاله بنفسه. والمشرك الذي يوحد الله بأفعاله سبحانه ويشرك بأفعاله بنفسه. وفي الحديث لما قوله ولا يخاف خوف السر إلا منه فائدة في تمييز حقيقة الخوف الذي هو عبادة حقيقة الخوف الذي هو عبادة بأن يكون خوف سر بأن يعتقد أنه مع غيابه عنه يضره أو ينفعه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث لما أنزل الله عليه قم فأنذر صعد الصفا صلى الله عليه وسلم فنادى وصباحا، فلما اجتمع إليه قريش قال لهم ما قال، فقال عمه تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا، وأنزل الله فيه تبت يدا أبي لهب وتب. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا صفية عمة رسول الله، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليم مما لما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. أين هذا من قول صاحب البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وقوله: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. وذكر صاحب السيرة أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: البردة قصيدة معروفة للموصيل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أبيات مستنكرة، ومنها ما هو معانيه ذات إجمال، وقد اعتنى بعض أهل العلم بتصحيحها، ومنهم أحمد بن عبد الخالق الحفظي، فإن له إصلاحا للبردة أخلاها مما شابه مما يخالف التوحيد، طبع قديما في تركيا إبان إقامته هناك في مطلع القرن الماضي سنة 1300 و1301 وما بعدها كان هناك، فطبع الكتاب هناك. وكذلك لأحد أهل العصر من أهل الإمارات كتاب اسمه الوردة في إصلاح البردة أو في تهذيب البردة، سعى فيه هذا المسعى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر صاحب السيرة أنه صلوات الله وسلامه عليه قام يقمت على قريش ويقصص ناسا منهم في مقتل حمزة وأصحابه، فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء الآية، ولكن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فإن قال قائلهم: إنهم يكفرون بالعموم، فنقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم الذي نكفر الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن دعوة غير الله باطلة. ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيد ويسميهم الخوارج، ويتبين مع أهل القبب على أهل التوحيد. ولكن نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية. هذا أيضا من الافتراءات، إنهم يكفرون بالعموم. قدم قلنا وانظر أيضا صفحة 57 و63. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكون عندك معلوما أن أعظم المراتب وأجلها عند الله الدعوة إليه، التي قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الآية. وفي الحديث والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم بعد هذا يذكر حمر بسكون الميم جمع أحمر، حمر بسكون الميم جمع أحمر، والمراد الإبل الحمراء. وأما حمر بضم الميم فهي جمع حمار، ومنه قول تعالى: كأنهم حمر مستنفرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم بعد هذا يذكر لنا أن عدوان الإسلام الذين ينفرون الناس عنه يزعمون أننا ننكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم، بل نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع صاحب المقام المحمود. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفعه فينا وأن يحشرنا تحت لوائه. هذا اعتقادنا، وهذا الذي مشى عليه السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، وهم أحب الناس لنبيهم وأعظمهم في اتباعه وشرعه. فإن كانوا يأتون عند قبره يطلبونه الشفاعة فإن اجتماعهم حجة، والقائل إنه يطلب الشفاعة بعد موته يريد علينا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع الأمة، والحق وحق أن يتبع. وله أيضا: قدس الله روحه ونور ضريحه، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من المسلمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أخبركم أني وإلا أيضا من الرسائل العامة من الرسائل العامة في من رسلهم، وهذه الرسالة من جملها ما هو من جمل كشف الشبهات، من جمل هذه الرسالة ما هو من جمل كشف الشبهات كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أخبركم أني ولله الحمد عقيدتي وديني الذي يدين الله به مذهب أهل السنة ومذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل أئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة، لكني بينت للناس إخلاص الدين لله، ونهيتهم عن دعوة الأنبياء والأموات من الصالحين وغيرهم، وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. وأنا صاحب منصب في قريتي مسموع كلمة، فأنكر هذا بعض الرؤساء لكونه قال فعادة نشأوا عليها. وأيضا قوله أنا صاحب منصب في قريتي يعني ولاية القضاء، إنه عرف بالقضاء رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا ألزمت من تحت يدي بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض الله، ونهيتهم عن الربا وشرب المسكر وأنواع من المنكرات، فلم يمكن الرؤساء القدح في هذا وعيبه لكونه مستحسنا عند العوام، فجعلوا قدحهم وعداوتهم فيما آموا به من التوحيد وما نهيتهم عنه من الشرك، ولبسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه الناس، وكبرت الفتنة جدا، وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله. فنقول التوحيد نوعان: توحيد الربوبية، وهو أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير عن الملائكة والأنبياء وغيرهم، وهذا حق لا بد منه، لكن لا يدخل الرجل في الإسلام بل أكثر الناس مقرون به. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وأن الذي يدخل الرجل في الإسلام هو توحيد الإلهية، وهو أن لا يعبد إلا الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والجاهلية يعبدون أشياء مع الله، فمنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يدعو عيسى ومنهم من يدعو الملائكة، فنهاهم عن هذا وأخبرهم أن الله أرسله ليوحد ولا يدعى أحد لا الملائكة ولا الأنبياء فمن تبعه. وحد الله فهو الذي يشهد أن لا إله إلا الله، ومن عصاه ودعا عيسى والملائكة واستنصر والتجأ إليهم فهو الذي جحد لا إله إلا الله مع إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله. وهذه جملة لا بسط طويل، ولكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماء. فلما جرى في هذه الأمة ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تتبعوا الناس أن من كان قبلكم حذر القدة من قدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، وكان من قبلهم كما ذكر الله عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وصار ناس من الضالين يدعون أناسا من الصالحين في الشدة والرخاء مثل عبد القادر الجيلاني وأحمد البدوي وعدي بن مسافر وأمثالهم من أهل العبادة والصلاح، صاح عليهم أهل العلم من جميع الطوائف أعني على الداعي، وأما الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم. وبين أهل العلم أن هذا هو الشرك الأكبر عبادة الأصنام، فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله إلى آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والصالحين والتماثيل المصورة على صورهم لم يكونوا يعتقدون أنها تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله الرسل وأنزل الكتب تمنع أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء لاستغاثة. وأعلم أن المشركين في زماننا المراد بالاستغاثة السؤال، لكن لما كانت أبلغ صور السؤال عبروا به، فقالوا دعاء الاستغاثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا عن الكفار في زمن. وأعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا عن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدعون الملائكة والأولياء والصالحين

نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة، وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقى ممكنا، ولكن قد نقاتل بعد. هم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقى ممكنا. ممكنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقى ممكنا، ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة، وجزاء السيئات سيئات مثلها. وكذلك من جار بسب دين رسول صلى الله عليه وسلم بعدما عرف، فإنا نبين لكم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وأن الواجب إشاعته في الناس وتعليم النساء والرجال. فرحم الله من أدى الواجب عليه وتاب إلى الله وأقر على نفسه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ونسأل الله أن يهدينا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يعلم من وقف عليه من الإخوان المتبعين محمدا صلى الله عليه وسلم أن ابن صياح سألني عما ينسب إليه، فطلب مني أن أكتب الجواب فكتبته. الحمد لله رب العالمين. أيضا من الذين كتبهم الشيخ ابن صياح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فما ذكره المشركون على أني أنهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأني أقول لو أن لي أمرا هدمت قبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأني أتكلم في الصالحين أو أنهى عن محبتهم، فكل هذا كذب وبهتان افتراه علي الشياطين الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس الباطن، مثل أولاد شمسان وأولاد إدريس الذين يأمرون الناس ينذرون لهم وينوخونهم ويندبونهم، وكذلك فقراء الشياطين ينخونهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الذين يأمرون الناس ينذرون لهم وينخونهم ويندبونهم، وكذلك فقراء الشيطان الذين ينتسبون إلى الشيخ عبد القادر رحمه الله، وهو منهم بريء كبراية علي بن أبي طالب من الرافضة. هذه الجملة أيضا من جملة الافتراءات عليه، ذكر فيها جملة أخرى من الافتراءات، وقوله فيها مثل أولاد شمسان وأولاد إدريس، هؤلاء ناس كانوا معروفين من أهل الشر ودعاة الشرك في نجد، وفي فتاوى محمد بن إبراهيم بيان خبرهم هم وتاج وغيره، وذكرهم موجود أيضا في أبيات الملا عمران من أهل لنجة في أبياته المشهورة. ومعنى وينخونهم يعني يطلبون حميتهم وحماستهم، ينخونهم يعني يطلبون منهم أن تتحرك حميتهم وحماستهم لهم. والنخوة في كلام العرب التكبر والعظمة، والنخوة في كلام العرب التكبر والعظمة. ثم زاد فيها المتأخرون معنى الحماسة كما في المعجم الوسيط، الحماسة والحمية كما في المعجم الوسيط وغيره، لكن المعروف في كتب اللغة القديمة أنها التكبر والعظمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما رأوني أمر الناس بما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم أن لا يعبدوا إلا الله، وأن من دعا عبد القادر فهو كافر وعبد القادر منه بريء، وكذلك من نخى الصالحين أو الأنبياء أو ندبهم أو سجد لهم أو نذرهم أو قصدهم بشيء من أنواع العبادة التي هي حق الله على العبيد، وكل إنسان يعرف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينكر هذا الأمر بل يقر به ويعرفه. وأما الذي ينكره فهو بين أمرين: إن قال إن دعوة الصالحين واستغاثتهم والنذر لهم وصيرورة الإنسان فقيرا لهم أمر حسن، ولو ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنه كفر، فهو مصر بتكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا خفاء في كفره، فليس لنا معه كلام، وإنما كلامنا مع رجل يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب ما أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويبغض ما أبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه جاهل قد لبست عليه الشياطين المدينة، ويظن أن الاعتقاد في الصالحين حق ولو يدري أنه كفر يدخل صاحبه النار ما فعله، ونحن نبين لهذا ما يوضح له الأمر ونحن نبين لهذا ما يوضح له الأمر، فنقول الذي يجب على المسلم أن يتبع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويسأل عنه، والله سبحانه أنزل القرآن وذكر فيه ما يحبه ويبغضه وبين لنا فيه ديننا وأكمل، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، فليس على وجه الأرض أحد أحب إلى أصحابه منه، وهم يحبونه على أنفسهم أولادهم ويعرفون قدره ويعرفون أيضا الشرك والإيمان. فإن كان أحد من المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا أو نذر له أو ندبه، أو أحد من أصحابه جاء عند قبره بعد موته يسأله أو يندبه أو يدخل عليه الالتجاء له عند القبر، فاعرف أن هذا أمر صحيح حسن ولا تطعني ولا غيري. وإن كان إذا سألت وجدت أنه صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن اعتقد في الأنبياء والصالحين وقتلهم وسباهم وأولادهم وأخذ أموالهم وحكم بكفرهم، فاعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا بالحق، والواجب على كل مؤمن اتباعه فيما جاء به. وبالجملة فالذي ينكر الاعتقاد في غير الله مما لا يجوز غيره، فإن كنت قلته من عندي فارم به أو من كتاب لقيته ليس عليه عمل فارم به كذلك أو نقلته عن أهل مذهبي فارم به، وإن كنت قلته عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعما أجمع عليه العلماء في كل مذهب، فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرض عنه لأجل أهل زمانه وأهل بلده، وأن أكثر الناس في زمانه أعرضوا عنه. واعلم أن الأدلة على هذا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن أنا أمثل لك بدليل واحد ينبئك على غيره. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يبتغون إلى ربهم المسيرة أيهم أقرب الآية. ذكر المفسرون في تفسيرها أن جماعة كانوا يعتقدون في عيسى عليه السلام وعزير، فقال تعالى: هؤلاء عبيدي كما أنتم عبيدي، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. فيا عباد الله تفكروا في كلام ربكم تبارك وتعالى. إذا كان ذكر عن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دينهم الذي كفرهم به هو الاعتقاد بالصالحين، وإلا فالكفار يخافون الله ويرجونه ويحجون ويتصدقون، ولكنهم كفروا بالاعتقاد بالصالحين، وهم يقولون إنما اعتقدنا فيهم يقربون إلى الله زلفى ويشفعوا لنا، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيا عباد الله، إذا كان الله ذكر في كتابه أن دين الكفار والاعتقاد بالصالحين، وذكر أنهم اعتقدوا فيهم ودعوهم وندبوهم لأجل أنهم يقربون من الله زلفى، هل بعد هذا البيان بيان؟ فإذا كان من اعتقد في عيسى بن مريم مع أنه نبي من الأنبياء وندبه ونخاه فقد كفر، فكيف من يعتقدون في الشياطين كالكلب أبي حديدة وعثمان الذي في الوادي والكلاب الأخر في الخرج وغيرهم في سائر البلدان الذين يأكلون أموال الناس الباطل يصدون عن سبيل الله؟ وأنت يا من هداه الله لا تظن أن هؤلاء يحبون الصالحين، بل هؤلاء أعداء الصالحين، وأنت والله الذي تحب الصالحين، لأن من أحب قوما أطاعهم، فمن أحب الصالحين وأطاعهم لم يعتقد إلا بالله، وأما من عصاهم ودعاهم يزعم أنهم يحبهم فهو مثل النصارى الذين يدعون عيسى ويزعمون محبته وهو بريء منهم، ومثل الرافضة الذين يدعون علي بن أبي طالب وهو بريء منهم. ونختم هذا الكتاب بكلمة واحدة، وهي أن أقول: يا عباد الله لا تطيعوني ولا تفكروا، واسألوا أهل العلم من كل مذهب عما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنصحكم لا تظنوا أن الاعتقاد في الصالحين مثل الزنا والسرقة، بل هو عبادة للأصنام، من فعله كفر وتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله تفكروا وتذكروا، والسلام. وله أيضا رحمه الله تعالى رسالة أرسلها إلى ابن السويدي عالم من أهل العراق. الاعتقاد همزته وصل، أن الاعتقاد في الصالحين غلط هذه القطعة. نعم. وله أيضا أحسن الله إليكم، وله أيضا رحمه الله تعالى رسالة أرسلها إلى ابن السويدي عالم من أهل العراق، سأله عما يقول الناس فيه فأجابه. هذا أيضا من الذين قاسلهم، عبد الرحمن بن عبد الله السويدي من علماء العراق، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب الأخ في الله عبد الرحمن بن عبد الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصل إلي كتابك وسر الخاطر، جعلك الله من أئمة المتقين ومن الدعاة إلى دين سيد المرسلين، وأخبرك أني ولله الحمد متبع لست بمبتدع عقيدتي ودين الذي يدين الله به ومذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكنني بينت للناس إخلاص دين الله ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم، وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا يشركهم فيه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. وبينت لهم أن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الذين يدعون عليا وغيره ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وأنا صاحب منصب في قريتي مسموع الكلمة، فأنكر هذا بعض الرؤساء لكونه خالف عادات نشأوا عليها. فائدة في أول من أدخل الشرك في هذه الأمة أنهم الرافضة، أول من أدخل الشرك في هذه الأمة أنهم الرافضة، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا ألزمت من تحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائض الله، ونهيت عن الربا وشرب المسكر وأنواع المنكرات، فلم يمكن الرؤساء القدح في هذا وعيبه لكونه مستحسن عند العوام، فجعلوا قدحهم وعداوتهم فيما آمروا به من التوحيد وأنهى عنه من الشرك، ولبسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه أكثر الناس، ونسبوا إلينا أنواع المفتريات فكبرت الفتنة وأجلبوا علينا بخير الشيطان ورجله، فمنها إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه فضلا عن أن يفتريه. هذا أيضا من الافتراءات، أيضا من انظر أيضا صفحة 80. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمنها إشاعة البهتان ما يستحي العاقل أن يحكيه فضلا عن أن يفتريه، ومنها ما ذكرتم أني يكفر جميع الناس إلا من اتبعني وأني أزعم أن أنكحتهم غير صحيحة، فيا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل، وهل يقول هذا مسلم إني أبرأ إلى الله من هذا القول الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل فاقد الإدراك، فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة، وكذلك قولهم إني أقول لو أقدم على هدم قبة النبي صلى الله عليه وسلم لهدمتها، وأما دلائل الخيرات وما قيل عني أني حرقتها فله سبب، وذلك أني أشرت على من قبل نصيحتي من إخواني ألا يصير في قلبه أجل من كتاب الله، ولا يظن أن القراءة فيه أفضل من قراءة القرآن، وأما إحراقها والنهي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي نفض كان فنسبة هذا إلي من الزور والبهتان. يعني أن الذي اتفق واقعة عين في حرقها أنها واقعة عين، أنه أشار على من طلب النصيحة ألا يصير في قلبه أجل من كتاب الله، ولا يظن أن القراءة فيه أفضل من قراءة القرآن، وكان هذا الرجل يتخذها وردا فدفعها إلى الشيخ فأحرقها، فهي واقعة عين، ولذلك قال: وما قيل عني أني حرقتها فله سبب، ثم قال: وأما إحراقها، يعني أني أدعو إلى ذلك، والنهي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي لفظ كان فنسبة هذا إليه من زور البهتان. ودلائل الخيرات كتاب الجزول المغربي، كتاب مشهور في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه صيغ كثيرة وفيها أشياء من المنكرات، والشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى كتاب مفرد في الرد على ما فيها من الضلالات مطبوع في مجموع مؤلفاته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحاصل أن ما ذكر عني من الأسباب غير دعوة الناس إلى التوحيد والنهي عن الشرك فكله من البهتان، وهذا لو يخفي على غيركم فلا يخفى على حضرتكم، ولو أن رجل من آل بلدكم ولو كان أحب الخلق إلى الناس قام يلزم الناس الإخلاص ويمنعه من دعوة أهل القبور، وله أعداء وحساد أشد منه رياسة وأكثر أتباعا، وقام رياسة بالياء كما أثبتت وليست بالهمزة كما يقع الآن، أشد منه رياسة. وقاموا يرمونه بمثل هذه الأكاذيب ويهمون الناس أن هذا تنقص بالصالحين، وأن دعوتهم من إجلالهم واحترامهم لعلمتم كيف يجري عليه، ومع هذا وضع فيهم فلا بد من الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ونصرته، كما أخذ الله على الأنبياء قبله وأممهم في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، فلما فرض الله الإيمان لم يجز تركه. وأنا أرجو أن الله يكرمك بنصر دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك على حسب الاستطاعة ولو بالقلب والدعاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، فإن رأيت عرض كلامي هذا على من ظننت أنه يقبله من إخواننا، على من ظننت أنه يقبله من إخواننا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن أعجب ما جرى من بعض الرؤساء المخالفين أني لما بينت لهم معنى كلام الله تعالى وما ذكره أهل التفسير بقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وما ذكره الله من إقرار الكفار في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية وغير ذلك. قال القرآن لا يجوز العمل به لنا ولا مثلنا ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بكلام المتقدمين ولا نقبل إلا ما ذكره المتأخرون. فقلت أنا أخاصم الحنفية بكلام المتأخرين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية كلا أخاصمه بكتب المتأخرين من علماء مذهبي الذين يعتمد عليهم. فلما أبوا ذلك نقلت لهم كلام العلماء من كل مذهب وذكرت ما قالوا بعدما حدثت الدعوة عند القبور. هذا يبين أنها صدحت كما صححناها، إن صدحت معناها ظهرت وبانت، وهذه العبارة تقدم نظيرها بعدما حدثت. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بعدما حدثت الدعوة عند القبور والنذر لها فعرفوا ذلك وتحققوا ولم يزدهم إلا نفورا. وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين رسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرف سبه ونأى الناس عنه وعاد من فعله فهذا هو الذي يكفره وأكثر الأمة وإلا الحمد ليس كذلك. وأما القتال فلا نقاتل أحدا إلا دون النفس والحرمة فإن نقاتل على سبيل المقابلة وجزاء سيئتهم سيئة مثلها. وكذلك من جار بسب دين رسول صلى الله عليه وسلم بعدما عرفه والسلام. ولما أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه رسالة إلى أهل المغرب هذا نصها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من الرسائل العامة، رسالته إلى أهل المغرب. وهذه الرسالة ذكرها الجبرتي في تاريخه أنها جاءت من الحاج المغربي وانتشرت بمصر ووصلت إلى المغرب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر سبحانه أنه أكمل الدين وأتمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بلزوم ما أنزل إلينا من ربنا وترك البدع والتفرق والاختلاف. فقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته تأخذ ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. وثبت بالصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فتتبعوا نسان من كان قبلكم حذو القدة والقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن؟ وأخبر في الحديث الآخر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور التي أعظمها الإشراك بالله والتوجه إلى الموتى وسؤالهم النصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريغ الكربات التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات. وكذلك التقرب إليهم بالنذور وذبح القربان والاستغاثة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله. وصرف شيء من أنواع العبادة غير الله كصرف جميعها لأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأخبر سبحانه أنه لا يرضى من الدين إلا ما كان خالصا لوجهه. وأخبر أن المشركون يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين يقربوا من الله زلفى وأخبر أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ليقربوا من الله زلفى ويشفع لهم عنده. وأخبر أنه لا يهدي من هو كاذب كفار فكذبهم في هذه الدعوة وكفرهم فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك بهم. وذلك أن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن يرتضى وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله تعالى كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء وصاحب المقام المحمود وآدم فمن دونه تحت لوائه لا يشفع إلا بإذن الله لا يشفع ابتداء بل يأتي فيخر ساجدا فيحمده بمحامد يعلمه إياها ثم يقال ارفع رأسك وقل اسمع وسل توقع واشفع تشفع ثم يحد له حدا فيدخلهم الجنة فكيف بغيره من الأنبياء والأولياء وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم ممن سلك سبيله ودرج على منهجهم وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها والسرج والصلاة عندها واتخاذها أعيادا وجعل السدنة والنذور لها فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى ينحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئة من أمتي الأوثان وهو صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد أعظم حماية وسد كل طريق المصير والشرك فنهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وثبت فيه أيضا أنه بعث عن ابن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ولهذا قال غير واحد من العلماء يجب هدم القبب المبنية على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعدما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح من الأئمة الممتثلين لقوله سبحانه وتعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز وندعو الناس إلى إقام الصلاة بالجماعة على الوجه المشروع وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام والأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر كما قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فهذا هو الذي نعتقدون دين الله به فمن عمل بذلك فهو أخونا المسلم له ما لنا وعليه ما علينا ونعتقد أيضا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين لسنته لا تجتمع على ضلالة وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة لا يضر من قاد لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وصلى الله على محمد. هذا آخر المسعود في هذا المجلس ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر وفق الله الجميع محب ورضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.